فإن فالمنافقون كانوا في الظاهر المسلمين، قيل المنافقون لم يكونوا متصفين بهذه الصفات ولم يكونوا مع الرسول والنبي. هذه الصفات يعني التي وصف الله تبارك وتعالى بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان وإخلاص العمل لله تبارك وتعالى والقيام بأمر الله، كله آخر ما وصفه الله عز وجل في هذه الصفات، هذه الصفات الحسنة. نعم. ولم يكونوا مع الرسول والمؤمنين ولم يكونوا منهم، كما قال الله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما سروا في أنفسهم نادمين، ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. نعم، المؤمنين يقول: هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم، يعني آخر إيمانهم، إنهم لمعكم، والحال أنهم ما هم مع المؤمنين، مع المؤمنين بس بأجسادهم، ولكن بقلوبهم المنافقون، المنافقون لم يكونوا مع المؤمنين. نعم. أيمو بعض المؤمنين في العام، هل يعني نكل المنافقون كانوا رأينا كم، فقال المؤمنين على كلام استنكار متى قال المؤمنون هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين؟ لا أظن كان في يعني في غزوة من الغزوات، يعني لما تبين لهم هؤلاء أنهم كانوا يقولون فيقول أهل الإيمان: هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، بعدين تبين أنهم كذا حقيقتهم أنهم مع الكفار. مرحلة المنافقين في مناسبات كثيرة، كما كان في يعني في تبوك وفي الخندق. نعم. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربه ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فأخبر أن المنافقين ليسوا من المؤمنين ولا من أهل الكتاب، وهؤلاء لا يوجدون في طائفة من المتظاهرين بالإسلام، أكثر منهم في الرافضة ومن انضوى إليهم. فدل هذا على أن المنافقين من يكونوا من الذين آمنوا معه، والذين كانوا منافقين منهم من تاب عن نفاقه وانتهى عنه، وهم الغالب بدليل قوله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغلينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فلما لم يقضه الله بهم ولم يقتلهم تقتيلا بل كانوا يجاورونه بالمدينة، فدل ذلك على أنهم انتهوا، على أنهم انتهوا، والذين كانوا معه بالحديبية كلهم بايعوه تحت الشجرة إلا الجد بن قيس فإنه قد اختبع خلف جمل أحمر. وكذا هذا الوحيد، يعني هذا الوحيد جد بن قيس هو الوحيد من 1400 الذي لم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما راح لجمل من جماله ووقف بين فخذيه من خلفه فاختبأ فيه. نعم. وكذا جاء في الحديث: كلهم يدخل الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر. وبالجملة فلا ريب أن المنافقين كانوا مغمورين مغمورين أدلاء، لا سيما في آخر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لأن الله تعالى قال: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فأخبر أن العزة للمؤمنين لا للمنافقين، فعلم أن العزة والقوة كانت للمؤمنين وأن المنافقين كانوا أدلاء بينهم، فيمتنعوا أن تكون الصحابة الذين كانوا أعز المسلمين من المنافقين، بل ذلك يقتضي أن من كان أعز كان أعظم إيمانا. ومن المعلوم أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والخلفاء الراشدين وغيرهم كانوا أعز الناس، وهذا كله مما يبين أن المنافقين كانوا دليلين في المؤمنين، فلا يجوز أن يكون الأعزاء من الصحابة منهم. ولكن هذا الوصف مطابق للمتصفين به من الرفيق وغيرهم. والنفاق والزندقة في الرافضة أكثر منهم في سائر الطوائف، بل لا بد لكل منهم من شعبة نفاق. فإن أساس النفاق الذي بني عليه الكذب فإن أساس النفاق الذي بني عليه الكذب وأن يقول الرجل بلسانه ما ليس في قلبه، كما أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. الرافضة تجعل هذا من أصول دينها وتسميه التقية، وتحكي هذا عن أئمة أهل البيت الذين برأهم الله عن ذلك، حتى يحكوا ذلك عن جعفر الصادق أنه قال التقية ديني ودين آبائي، وقد نجح الله. معلوم أن هذه التقية هي النفاق نفسه. فبقول الشيخ أن هذا النفاق ما كان في الصحابة، ويوم كان في الصحابة كان هؤلاء المنافقون مخبرين بالله، العزة كانت لله ورسوله والمؤمنين، هم الظاهرين خلفاء الرسول الراشدون، لا شك أنهم الظاهرون من أهل العز، لأنهم من أهل الدين وليسوا من المنافقين كما بعثهم الرافضة. كل بل العكس، النفاق إنما هو في ظهور الرافضة، لأنهم جعلوا يعني التقية وهي النفاق هذا دينهم الأساس، كما يروي هذا عن جعفر بن محمد رحمهم الله، جعفر الصادق، أن يقول التقية ديني ودين آبائي. والتقية هي إظهار الإنسان خلاف يعني ما يبغي، فهذا أصل النفاق. نعم. وقد نزه المؤمنين من أهل البيت وغيرهم من ذلك. نعم، عن ذلك أن يكون دينهم الأساس دين آبائي، ويقول دين ودين آبائي، دينهم الأساس هو يعني دين هذا البيت، فهذا إظهار الحق وليس إبطان الكفر النفاق على هذا النحو. نعم. بل كانوا من أعظم الناس صدقا وتحقيقا للإيمان. هم أهل البيت من أعظم الناس صدقا في القول ما يكذبون وتحقيقا للإيمان. نعم. وكان دينهم التقوى للتقية. التقوى خوف الله، والتقية خوف الناس، فرق بين هذا وهذا. فالتقوى خوف الله تبارك وتعالى، من السبب يتخذ الله يخافه سبحانه وتعالى في أداء ما يمره الله سبحانه وتعالى به وينفع عنه. أما التقية فإنما هي مخافة الناس، يظهر للناس خلاف الدين الحقيقي الذي يعمل. نعم. وقول الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. يعني تتقوا منهم تقاه من الكفار. نعم. إنما هو الأمر بالاتقاء من الكافرين للأمر بالنفاق والكذب. والله تعالى قد أباح لمن أكره على كلمة الكفر أن يتكلم بها إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، أحدا من أهل البيت على شيء من ذلك، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه لم يكره أحدا لا منهم ولا من غيرهم على متابعته، فضلا على أن يكرههم على مدحه والثناء عليه. بل كان علي وغيره من أهل البيت يظهرون فضائل الصحابة والثناء عليهم والترحم عليهم والدعاء لهم، ولم يكن أحد يكرههم على شيء من ذلك باتفاق الناس. وقد كان زمن بني أمية وبني العباس خلق عظيم دون علي وغيره في الإيمان والتقوى، يكرهون منهم أشياء ولا يمدحونهم ولا يثنون عليهم ولا يقربونهم، ومع هذا لم يكن هؤلاء يخافونهم، ولم يكن أولئك يكرهونهم، مع أن الخلفاء الراشدين كانوا باتفاق الخلق أبعد عن قهر الناس وعقوبتهم على طاعتهم. ومنها يعني الخلفاء الراشدين ما أكرهوا على أحد الجيش، فلا انهم كانوا يكرهون الناس على طاعته، بالعكس كانوا ابعد الناس عن هذا. نعم. من هؤلاء على طاعتهم من هؤلاء، فاذا لم يكن الناس مع هؤلاء مكرهين على ان يقولوا بألسنتهم خلاف ما في قلوبهم، فكيف يكونوا مكرهين مع الخلفاء على ذلك، بل على الكذب وشهاده الزور واظهار الكفر كما تقول الرافضة من غير ان يكرههم احد على ذلك. نعم. يعني عندهم من هذا البيت كانوا يعني مضطرين ان هم يكونوا بالكذب فينكر الكفر، لأن عندهم أن موافقة أبو بكر وموافقة عمر وزيد هذا كفر عندهم ضد الكفار، وأنهم كيف يقولون هم سبن آل البيت أنهم كانوا مكرهين على هذا الأمر، يعني كأنهم مكرهين على الكفر ومنكرين هذا الكفر، هذا سب لآل البيت طبعا. نعم. فكيف يكون المكرهين مع الخلفاء على ذلك، بل على الكذب وشهادة الزور وإظهار الكفر كما تقول الرافضة من غير أن يكرههم أحد على ذلك؟ فعلم أن ما تتظاهر به الرافضة وهو من باب الكذب والنفاق، وأن يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم لا من باب ما يكره المؤمن عليه من التكلم بالكفر، وهؤلاء أسرى المسلمين في بلاد الكفار غالبهم يظهرون دينهم، والخوارج مع تظاهرهم بتكفير الجمهور وتكفير عثمان وعلي ومن والاهما يتظاهرون بدينهم، وإذا سكنوا بين الجماعة سكنوا على الموافقة والمخالفة، والذي يسكن في مدائن الرافضة فلا يظهر الرفض، وغايته إذا ضعف أن يسكت عن ذكر مذهبه، لا يحتاج أن يتظاهر بسم الخلفاء والصحابة إلا أن يكونوا قليلا، فكيف يظن بعلي رضي الله عنه وغيره من أهل البيت أنهم كانوا أضعف دينا من الأسرى في بلاد الكفر ومن عوام أهل السنة ومن النواصب، مع أنه ظاهر السلام. يقول الآن أسرى المسلمين يكونون عند الكفار ويظهرون دينهم مع أنهم في بلاد الكفار، يظهرون دينهم وكذا وكذا، شجاعتهم وكذا وكذا، فكيف يكون علي بن أبي طالب يكون أجبن من أي أسير مسلم بأيدي الكفار فيظهر على زعم الرافضة، يظهر موافقة أولياء الكفر كيف لعمر وكذا وكذا، وهو يعتقد كفرهم، ولكنه يتظاهر بأنه معهم وهو حقيقة قلبه أهل الجماعة، فيكون أذل من أي أثير من المسلمين عند الكفار. تعبر صحيح؟ نعم. مع أننا قد علمنا بالتواتر أن أحدا لم يكره عليا ولا أولاده على ذكر فضائل الخلفاء والترحم عليهم، بل كانوا يقولون ذلك من غير إكراه، ويقوله أحدهم لخاصته كما ثبت ذلك بالنقل المتواتر، وأيضا فقد يقال في قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات أن ذلك وصف الجملة بصفة تتضمن حالهم عند الاجتماع، كقوله تعالى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، والمغفرة والأجر في الآخرة يحصل لكل واحد راح، فلا بد أن يتصف بسبب ذلك وهو الإيمان والعمل الصالح، إذ قد يكون في الجملة منافقا، وفي الجملة كل ما في القرآن من خطاب المؤمنين والمتقين والمحسنين ومدحهم والثناء عليهم، فهو أول من دخل في ذلك من هذه الأمة، وأفضل من دخل في ذلك من هذه الأمة، كما استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال خير القرون القرن الذي بعدت فيه ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. الحمد لله رب العالمين.